قال الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سورة عظيمة من سور القرآن الكريم، يقول الله تعالى فيها موبخا عباده الذين اشتغلوا عما خلقوا له من توحيد الله تعالى وطاعته والإنابة إليه ومحبته والتوكل عليه. يوبخ الله تعالى الذين اشتغلوا عن هذا، اشتغلوا عن هذا بالالتهاء والتكاثر، انشغلوا بالتكاثر. قال الله تعالى: ألهاكم التكاثر. التكاثر في الأموال والأولاد والجنود والخدم والمناصب والوظائف والشهادات، وكل تكاثر لا يراد به وجه الله سبحانه وتعالى. التكاثر الذي يراد به وجه الله لا يدخل تحت هذا النهي. فلذلك قال الله تعالى: ألهاكم التكاثر. والتكاثر آفة ومصيبة. صاحب التكاثر يكسر عن الطاعات، يترك النوافل والسنن، لا يصليها، بل يترك الفرائض، الصلوات المكتوبات يؤخرها ويجمعها ولا يصليها في جماعة. فصاحبه متكاسل، متكاسل عن الطاعات. والمتكاثر أيضا يكون بخيلا، بخيلا عن أداء الحقوق التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليه. فلذلك نجد أن الله تعالى في نهاية سورة المنافقين نهى عباده من أن ينشغلوا بالتكاثر، ثم عد المتكاثرين الملتهين بالتكاثر عدهم من الخاسرين، بعد أن بين الله تعالى أوصاف المنافقين في سورة المنافقين. قال في نهاية السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، عن طاعة الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. إذن الملتهون بالتكاثر مهما جمعوا فهم خاسرون والعياذ بالله. فلذلك قال الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. حتى جاء الموت وحمل هذا المتكاثر المنتهي، حمله إلى القبر. فلذلك يقول بعض أهل العلم: إن الله إذا أراد بعبد خيرا جعله يشعر بقرب أجله. نعم والله، إذا أراد الله بعبد خيرا جعله يشعر ويحس بأن أجله قد اقترب، فيقترب من الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله تعالى: حتى زرتم المقابر. المقابر هي دار البرزخ، دار وسط بين دارين، بين دار الدنيا ودار الآخرة، فليست دار مقام. فلذلك سماها الله حتى زرتم المقابر. فدار البرزخ يكون الإنسان فيها مقيما لمدة إلى أن تقوم الساعة. حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. يقول الحسن البصري رحمه الله: يقول هذا وعيد بعد وعيد، وعيد بعد وعيد من الله سبحانه وتعالى. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لو أنكم كنتم تعلمون علم اليقين أن هذا التكاثر لا ينفعكم، وأن الذي ينفعكم ما عند الله. كلا لو تعلمون علم اليقين، لو يكون عندكم علم لكن هذا العلم يصل إلى القلب، هنالك تؤتي الثمرات، هنالك يجد الإنسان النار أمامه، أينما ذهب يجد النار، يجد النار. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عند اليقين، أي ترى النار أمامك. إذا أردت أن تترك الواجبات، الصلاة، الزكاة، الحج، الصيام، ترى النار أمامك. إذا أراد الإنسان أن يفعل المحرمات وكان صاحب علم، علم يقيني، ليس العلم كأي علم، لأن الناس أكثرهم الآن يعلمون أن الجنة موجودة والنار موجودة، لكن علمهم هذا ليس علم يقين، ليس علم، ليس علما واصلا إلى القلب. لكن لو وصل العلم إلى القلب، لو أراد الإنسان أن يختلي بنفسه وينظر إلى المحرمات عبر هذه الأجهزة المحرمة، أجهزة الاتصالات المحرمة، لو أراد أن ينظر إلى المحرمات ماذا كان يفعل؟ لرأى النار أمامه. ولو أراد الموظف أن يؤخر العمل حتى يأخذ الرشوة لو رأى النار أمامه، والله ما فعل ذلك. ولو أراد الجار أن يعتدي على جاره، وما أكثر الاعتداءات، لو وضعوا النار أمامهم، لو رأوا النار ما فعلوا ذلك. كذا لو رأى الشاب النار أمامه وتمثل النار أمامه، ما كان والله ليعصي والده. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، ستعلمون ما هي نتيجة التكاثر، ستعلمون ما هي نتيجة الالتهاء. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. ثم ستأتي أو سيأتي يوم هو يوم القيامة، الكافر سيرى النار رؤية مواقعة ودخول، ورأوا النار وظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يوم القيامة، يؤتى بجهنم ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يؤتى بجهنم وبرزت الجحيم للغاوين، أما المؤمن فهو سيرى النار، يقال له: هذا مقعدك من النار. ثم يقال له: انظر، وهذا مقعدك من الجنة، قد أبدلك الله تعالى بهذا. نعم عباد الله، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. من أراد أن يتهم الناس، أن يقذف الناس، أن يغتاب الناس، أن ينتقد الناس، فليتصور النار أمامه، فليكن صاحب علم حقيقي، وليتمثل النار، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أقول ما تسمعون واستغفر الله. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ستسأل أيها الإنسان عن النعيم، هل شكرت الله على النعم؟ هل شكرت الله على المآكل والمشارب والسيارات والدور والأثاث؟ هل شكرت الله على العقل والذكاء والوظيفة والمنصب؟ أم ماذا فعلت بهذه النعم؟ هل شكرت الله على الأولاد والزوجة؟ هل شكرت الله على الرزق الوفير والمال؟ فإن كنت قد شكرت الله على نعمه فإن الله تعالى يومئذ يوم القيامة يزيدك من نعمه في الجنة. وأما إن كنت ممن لم تشكر نعم الله سبحانه وتعالى وكفرت بنعم الله وجحدت نعم الله وأنكرتها ولم تنسبها إلى الله، ما قلت أن هذه النعم من الله، بل قلت أن هذه النعم بحولي وبقوتي وبذكائي وبشهادتي وبتعبي وبسهر الليل، لو قلت هذا فأنت ما نسبت النعمة إلى الله، ما شكرت النعمة. هل قمت بشكر النعمة وواسيت الفقراء؟ إن كنت صاحب جاه هل واتيت الناس المحتاجين إلى جاهك بجاهك؟ ولتسألن يومئذ عن النعيم. النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم فرأى أبا بكر وعمر، قال: ما أخرجكما هذه الساعة؟ ما أخرجكما في هذه الساعة؟ قال: يا رسول الله، أخرجنا الجوع. فقال: والذي نفسي بيده، ما أخرجني إلا الذي أخرجكما، أي ما أخرجني إلا الجوع. فذهبوا إلى حائط رجل من الأنصار فأكلوا عنده وشربوا من ماء بئر بارد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينها: ولتسألن يومئذ عن النعيم. النعيم كله سنسأل عنه عند الله وأمام الله سبحانه وتعالى، نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن لا يجعلنا من الذين شغلتهم أموالهم وأولادهم عن ذكر الله. نسأله تعالى أن يجعلنا ممن التهوا بطاعته وبتوحيده وعبادته. نسأله تعالى أن يجعلنا من الذين يشكرونه على النعم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أصلح أحوالنا إلى خير حال، اللهم أصلح حال بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين يا الله. اللهم من أراد بأهل هذا البلد وبلاد المسلمين سوءا اجعل اللهم دائرة السوء تدور عليه يا الله. اللهم أصلح حال عبادك المؤمنين، اللهم أصلح حال عبادك المؤمنين. اللهم اشف مرضانا، ارحم موتانا، ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.